يقول السائل لماذا أصبحت العبادة عادة وليست عبادة حقيقية لله؟ اسأل نفسك. بعض الناس اتخذ العبادة كأنها عادة روتين، يأتي للصلاة على أي حال، ما يهتم لا بلباس ولا بنظافة ولا برائحة ولا بشيء، وإذا دخل الصلاة فإذا هو مشغول جوارحه قلبه، فكأنها يعني شيء عادي اسمه أنه صلى. فلذلك ينبغي للمسلم أن ينهج منهج النبي عليه الصلاة والسلام بقدر الإمكان. يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. إذا دخلوا الصلاة وقفوا بين يدي ربهم ارتاحوا، جعلت قرة عيني في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، ما بيقول أرحنا منها قوموا صلي حتى نرتاح، لا، نرتاح في الصلاة لأننا نناجي ربنا. تدعو ربك، تقدسه، تعظمه، أكثر من الدعاء في السجود بقلب حاضر. تأمل بالقرآن الذي تقرأه أو تسمعه من الإمام، عظم ربك في الركوع، قف الوقوف المشروع، عدل الصف بقدر ما يمكن، شارك، التصق لأخيك، وهكذا. إذا ما حرصنا على تكميل الصلاة صارت كأنها عادة فقط، إن اسمنا صلينا، مثل يقول حجينا وجينا، يعني مر مكة ومشاعر والله أعلم ماذا فعلوا. نعم. يقول السائل، يقول هل لو أن يغمض عينيه إذا كان ذلك أدعى لأن يكون خاشعا في صلاته؟ لا لا لا، إغماض العينين هذا منهي عنه وليس من السنة، إنما إذا كنت جالس فوضع بصرك إلى سبابتك إذا كنت في التشهد، وإلا ضع أمام في موضع سجودك في جميع الأحوال، ولا تغمضها ولا شيء، لا ترفع بصرك ولا تلتفت ولا تمد بصرك أمامك فتنظر ما في الجدران أو في المارة، لا. نعم. يقول السائل: ما أفضل في صلاة التراويح أن يصلي 13 ركعة أو 20 ركعة؟ من عمل صالحا فلنفسه، كل ذلك جائز، وأحب الأعمال الله أدومها وإن قل، الأمر في سعة والأحل ما في تحديد. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، لكن هذا فعله ليس معناه أن لا يجوز لك أن تزيد أو تنقص أبدا. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترتلهما صلاة، ما في تحديد أبدا. إن صليت 20، إن صليت 10، إن صليت أكثر، كل ذلك لك إذا أحسنتها وأكملتها. وكونك تبقى مع الإمام صلى وسوى صلى 10 أو 20 خير لك، لأن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كأنما قام الليل كله، فإن قام آخر الليل صار زيادة في حسناته ورفعا في درجاته. يقول السائل: ما حكم أن يختم سحوره ويبدأ فطوره بالدخان؟ ايش يختم سحوره ويبدأ في فطوره بالدخان؟ الدخان؟ نعم، نسأل الله العفو، نسأل الله أن يهديه. على كل حال، الدخان سواء في السحور أو في الفطور أو في أي وقت هو محرم وخبيث من الخبائث، فعلى الإنسان أن يتق الله ربه وأن يجاهد نفسه في تركه، يسلم من إثمه ومن مصاريف أقل شيء، أقل ضرر مصاريف المال الذي يصرفه فهو من الإسراف المنهي عنه، رائحته خبيثة، ضرره ثابت لا شك فيه، نفعه منتفي ليس فيه نفع. وأعلم الناس بضرره هم من يشربه، ما يستطيعون يقول الله مفيد نافع ما فيه ضرر أو أنه طيب من الطيب، ما يستطيع أبدا. الإنسان يكابر مكابرة هذا ما يقول. السائل ذكر بعض أهل العلم كالنووي والعراقي وغيرهم في أن حديث الخط أن يخط خطا أنه حديث ضعيف. سمعتم الآن الحديث التخريج لما ذكر الحديث قال وإن قال بعضه فهو ضعيف فإنه حسن، في قال في تخريج الحديث. فعلى كل حال هو المقصود أنك تجعل تحديد لموضع سجودك حتى يكون الناس في حل، يمرون من وراء هذه العلامة صغرت أو كبرت حتى لا يشوش عليك ولا يقع في حرج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.